قناة فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب صلاة أهل الأعذار. يلزم المريض الصلاة قائما، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن عجز فعلى جنب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: باب صلاة أهل الأعذار. باب، هذا الباب ذكر فيه مسائل تحته وثلاثة فصول. باب صلاة أهل الأعذار. أهل الأعذار المريض والمسافر والخائف. والصلاة وصفة صلاة هؤلاء تختلف هيئة وعددا، فالمريض في الهيئة، والمسافر في العدد، والخائف في الهيئة والعدد. فالمصنف رحمه الله ذكر في هذا الباب كيفية صلاة المريض، ثم الفصل الذي بعده في المسافر، والفصل الذي بعده في جمع الصلاة ويدخل فيه المسافر، والفصل الأخير في صلاة الخوف. وشرع هنا في صلاة المريض فقال: يلزم المريض، والمراد بالمرض اعتلال الصحة مما يؤدي به إلى ترك شيء من أفعال الصلاة، والضابط فيه المشقة، وهذا يختلف باختلاف أحوال الناس. فإذا كان المريض مرضه لا يشق عليه قال صلى قائما، أي في الصلاة المكتوبة. أما صلاة النافلة فيجوز أن يصلي المسلم قائما وقاعدا وعلى جنب، بل ونائما كما سيأتي، أي مضطجعا كما في صحيح البخاري. لكن صلاته من غير عذر وهو قاعد كما قال مسلم على النصف من أجل صلاة القائم، وصلاته نائما على النصف من صلاته قاعدا كما في صحيح البخاري. أما الفريضة فالقيام لها ركن للمستطيع كما قال سبحانه: وقوموا لله قانتين. فالمريض وغيره إذا كان في الفريضة قادر على القيام يجب أن يصلي قائما. لما في الصحيح من حديث عمران بن حسين النبي صلى الله عليه وسلم قال له: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا. وكان رضي الله عنه به مرض البواسير كما في صحيح البخاري. والهيئة الثانية: فإن لم يستطع صلى قاعدا، لحديث عمران السابق: فإن لم تستطع فصل قاعدا. والنبي صلى الله عليه وسلم أذن بالصلاة قاعدا للمريض العاجز عن القيام، وسكت عن صفة القعود، فله أن يصلي متربعا كما كانت عائشة رضي الله عنها تفعل، وله أن يصلي كجلسته للتشهد، وله أن يصلي جالسا ورجلاه أمامه. والهيئة الثالثة قال: فإن لم يقدر فعلى جنب، لحديث عمران السابق: فإن لم تستطع فعلى جنبك. وسكت النبي صلى الله عليه وسلم عن أي الجنبين، فلو صلى على جنبه الأيمن له ذلك، ولو صلى على جنبه الأيسر له ذلك. فإن صلى مستلقيا ورجلاه إلى القبلة صح، ويومئ راكعا وساجدا ويخفضه عن الركوع. والهيئة الرابعة قال: فإن صلى مستلقيا، يعني ظهره على الأرض ورجلاه أيضا على الأرض، ورجلاه إلى القبلة صح. وقال في هذا صح لأن وجهه ليس جهة القبلة وإنما إلى العلو، فيصح ذلك. وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام أيضا، ولما جاء في صحيح البخاري: وأجر القاعد على النصف من صلاة القائم، وأجر النائم على النصف من صلاة القاعد. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن المضطجع في النافلة من غير عذر له ربع صلاة القائم ونصف صلاة القاعد، أما إذا كان معذورا في النافلة فله أجره كاملا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له أجره صحيحا مقيما. ولما ذكر أن الاستلقاء يصح بين كيف يكون ركوع وسجود المستلقي، فقال: ويومئ بالركوع والسجود، ويومئ راكعا وساجدا. والمراد بالإيماء تحريك الرأس. قال ويخفضه، أي السجود عن الركوع، يعني في حركة الرأس اجعله أنزل من الركوع. والهيئة الخامسة قال فإن عجز أومأ بعينيه، أومأ أي أشار بعينيه يعني بالجفن فيحرك أجفانه. ففي الركوع يخفض جفنه يسيرا، وفي حال السجود يخفض جفنه أكثر. وليس على هذه الهيئة دليل، أي إذا عجز عن تحريك رأسه فتسقط عن أفعال الصلاة وتبقى الأقوال، يعني يكبر ويقرأ الفاتحة وهو مستلق، ثم يقول الله أكبر للركوع، يقول سبحان ربي العظيم، من غير أن يحرك رأسه إذا لم يستطع تحريك رأسه، وهكذا ويسلم بالنية من غير التفات إذا لم يستطع ذلك، وهكذا. وهذا يدل على أن الصلاة لا تسقط بحال، لا على الصحيح ولا على المريض، بل ولا على العاجز عن الحركة، لأهميتها ولحاجة المسلم لها لتقوية صلته بالله سبحانه وتعالى. تتبين مما سبق أن الصلاة لا يخلو إما أن تكون مفروضة أو نافلة، والنافلة لا يخلو إما أن يكون معذورا أو غير معذور، أي من ناحية الأجر، وأن المكتوبة يجب أن يصلي قائما مع القدرة، وأما في النافلة فله أن يصلي ولو مضطجع من غير عذر. فإن عجز أومأ بعينيه، فإن قدر أو عجز في أثنائها انتقل إلى الآخر. فإن قدر على قيام وقعود وعجز عن ركوع وسجود، أومأ بركوع قائما وبسجود قاعدا. قال رحمه الله فإن قدر أو عجز في أثناه انتقل إلى الآخر، وإن قدر إلى آخره. يذكر رحمه الله هنا مسألتين، المسألة الأولى إذا أدى جزءا من الركن كما هو والآخر كان معذورا فيه، سواء كان المعذور فيه هو أول الركن أم آخره. والمسألة الثانية إذا كان يستطيع أن يؤدي صفة الركن ولكنه يعجز عن أداء ذلك الركن. وأشار إلى المسألة الأولى بقوله فإن قدر، يعني ما القدرة وهي الاستطاعة، أو عجز في أثنائها، أي الجزء الأول، وهو أو إذا كان الجزء الأول من أدائه للركن قادرا على أدائه ثم في أثناء الركن عجز عن ذلك. مثال ذلك لو أن شخصا كبر تكبيرة الإحرام وهو قائم، ثم قرأ الفاتحة، ولما شرع في السورة التي تليها عجز في أثناء ذلك الركن. قال المصنف انتقل، أي إلى الصفة الثانية، إلى الصفة الأولى من أهل الأعذار، وهي الجلوس قاعدا. ولو صلى قاعدا وشق عليه القعود نقول انتقل إلى الصفة الثانية من صفات أهل الأعذار، وهي على جنب، أي أنه لا يقطع الصلاة في جميع ما تقدم. والصورة الثانية العكس، وهي فيما إذا عجز عن أداء الركن وهو قائم تكبيرة الإحرام والقيام وهو قائم، فصلى كبر تكبيرة الإحرام وهو قاعد، وهو في نصف الفاتحة شعر بنشاط وقوة، نقول انتقل إلى الآخر وهو القيام. ومثل أيضا لكان يصلي وهو مضطجع ثم شعر بقوة، نقول صل انتقل إلى الآخر وهو الصلاة على الصلاة قاعدا. فإن شعر بقوة أيضا انتقل للذي يليه وهو الصلاة قائما. ودليل ما تقدم قوله سبحانه فاتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. المسألة الثانية وهي إذا كان يستطيع القيام بركن ولكنه لا يستطيع أن يؤدي الركن الآخر كاملا مع اتفاق الركنين في الصفة. وإلى هذه المسألة أشار بقوله وإن قدر على قيام، سواء القيام لقراءة الفاتحة أو القيام للركوع، لكنه سيتعذر عليه الركوع كما سيأتي. قال وعجز عن، وإن قدر على قيام أو قعود، يعني يستطيع أن يقعد لكن ما يستطيع أن يسجد، ولكنه لا يستطيع في القيام وعجز عن الركوع، لكنه يستطيع أن يقوم لكن ما يستطيع أن ينحني للركوع، وكذا عجز عن السجود، يعني يستطيع أن يجلس بين السجدتين لكن لا يستطيع أن يضع جبهته على الأرض. قال أومأ بركوع قائما. مثال ذلك لو أن شخصا عنده ألم في ظهره لا يستطيع أن ينحني لكنه يستطيع أن يقوم، فقام وقرأ الفاتحة، ففي الركوع نقول يركع بالإيمان، يعني يحرك رأسه، أي أنه في حال الركوع لا يجلس وإنما يقوم. لماذا؟ ليقوم بصفة القيام، فيؤدي الركوع وهو قائم. وكذلك لو، ومثال آخر على السجود، لو كان يستطيع أن يجلس لكن لا يستطيع أن يسجد، فنقول يومي بالسجود وهو جالس ولا يومي وهو قائم. لذلك قال أومأ بالركوع قائما وبالسجود قاعدا. ومن لا يستطيع السجود على جبهته لكنه يستطيع أن يضع يده على الأرض، فيجب عليه أن يضع يده على الأرض حال السجود ولو لم يضع جبهته على الأرض. وإذا كان على كرسي مثلا ولا يستطيع أن يسجد فلا يضع يده في الهواء كأنه ساجد، لو أنه يقول وضع يديك على ركبتيك إذا شئت وأنت تومي بالسجود. ويكره أن توضع له وسادة ليسجد عليها، كان الوسادة قائم مقام الأرض، وأيضا لا يوضع له تراب في إناء نحوه ليسجد عليه حال الإمام، وإنما يومي من غير أن يلصق جبهته شيء. ولمريض الصلاة مستلقيا مع القدرة على القيام لمداواة بقول طبيب مسلم. قال رحمه الله ولمريض الصلاة مستلقيا مع القدرة على القيام لمداواة. لما ذكر رحمه الله أن المعذور إذا كان يستطيع أن يؤدي جزءا من الركن أنه يؤديه على الصفة التي جاء بها الشرع كالقيام مثلا، ذكر بعد ذلك مسألة وهي إذا كان يستطيع أن يؤدي ذلك الركن، إذا كان المريض يستطيع أن يؤدي ذلك الركن لكن قيل له لا تفعل، فإن أداء ذلك الركن يسقط عنه على الصفة التي جاء بها الشرع للصحيح ويفعل ما قيل له. لذلك قال ولمريض، أي يباح لمريض أن يصلي مستلقيا أي نائما على ظهره مع القدرة على القيام، يجوز بشرط لمداواة، يعني من أجل الدواء. وأيضا مثله لو كان مربوطا وهو يستطيع أن يقوم أن يصلي لكنه مربوط وهو قاعد، فلو أن يصلي، وإذا قيل له صلي مستلقيا أو قاعدا وهو قادر على القيام يشترط لذلك الفعل أمران. الأمر الأول أشار إليه بقوله بقول طبيب، أي لو أشار إليه من ليس معروفا بالطب لا يأخذ بقوله. والأمر الثاني قال مسلم، فلو أشار إليه طبيب ماهر على قول مصنف لكنه كافر لا يؤخذ بقوله وعليه، فيجب عليه أن يقوم ولو قال له ذلك الطبيب الكافر الماهر لا تقوم. والراجح أن الشرط الأول كما ذكر المصنف أن يكون طبيبا أو ماهرا، أو أن يكون المريض عارفا من حاله بضرر يصيبه لو صلى قائما. وأما الشرط الثاني وهو قوله مسلم فهو قول مرجوح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استعان بعبد الله بن أبي أريقط في الهجرة، وعبد الله بن أبي أريقط كان كافرا، فالذي اشترط إذن أن يكون طبيبا أمينا. كما قال سبحانه: إن خير من استأجرت القوي الأمين. وقال أحد جنود سليمان عليه السلام: وإني عليه لقوي أمين. فكل من كان ماهرا في صناعته وأمينا يؤخذ بقوله، ولا يشترط قول طبيبين، وإنما يكفي واحد في ذلك. ولا تصح صلاته قاعدا في السفينة وهو قادر على القيام، ويصح الفرض على الراحلة خشية التأذي بالوحل لا للمرض. ولما فرغ رحمه الله من ذكر الصلاة أهل الأعذار على الأرض، شرع بعد ذلك في ذكر الصلاة على الرواحل كالصلاة في الطائرة أو السفينة أو السيارة ونحو ذلك، فقال: ولا تصح صلاته، أي صلاة المصلي، قاعدا في السفينة بشرط مع قدرته على القيام، وهو قادر على القيام. أما إذا كانت السفينة ضيقة وإنما هي فقط كراسي للقعود، فله أن يصلي قاعدا إذا لم يستطع القيام. وكذلك الطائرة إذا كان فيها مكانا للصلاة، عليه أن يقوم من كرسيه ويصلي في المكان المخصص للصلاة بالقيام والركوع وغير ذلك. وإذا كان في الطائرة أو في سيارة كبيرة يستطيع أن يقف، لكنه لا يستطيع أن يركع، فيجب عليه أن يقوم، وعند الركوع يومي، وعند السجود يجلس على الكرسي ويومي، وهكذا. ثم ذكر بعد ذلك رحمه الله: إذا كان الشخص يتأذى لو نزل من الراحلة، فقال: ويصح الفرض على الراحلة. الصلاة لا تخلو إما مفروضة أو نافلة، إذا كانت نافلة فيصلي على الراحلة بالإمام كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما الفرض إذا لم يكن على الراحلة مكان مهيأ للقيام والقعود ويخشى التأذي من النزول، فقال: ويصلي الفرض في الراحلة خشية التأذي بالوحل، يعني لو نزل من الراحلة، فيؤمن حال الركوع وكذلك حال السجود، ويصلي قاعدا على الراحلة. ومثل ذلك أيضا لو أن الشخص في سيارته وفيه زحام شديد في الطريق، لو نزل يخشى من تحرك السير، فنقول: صلي وأنت في سيارتك الفريضة وتومئ في أركانها، وإذا لم يكن عندك وضوء فتتيمم وتصلي ولو كنت في المدينة لئلا يخرج الوقت. قال: لا للمرض، أي من كان على الراحلة وهو مريض ويستطيع النزول من الراحلة ويصلي قائما فليس بمعذور، بل عليه أن ينزل من الراحلة ويصلي. أما لو كان مرضه يشق عليه النزول فيصلي وهو على الراحلة. ويكون المصنف رحمه الله بهذا انتهى من صلاة أهل العذار، وإليه بإذن الله صلاة المسافر. فصل: من سافر سفرا مباحا أربعة برد سن له قصر رباعية الركعتين إذا فارق عامر قريته أو خيام قومه. قال رحمه الله: فصل. يذكر رحمه الله في هذا الفصل أحكام قصر الرباعية إلى ركعتين، والمراد بالقصر هو الرد، أي رد الأربع إلى ركعتين. وقد دل على قصر الصلاة الرباعية الكتاب والسنة والإجماع، فمن الكتاب قوله سبحانه: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح تقصروا من الصلاة. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: فرضت الصلاة ركعتين وأقرت في السفر وزيدت في الحضر. وقد أجمع العلماء على جواز قصر الرباعية إلى ركعتين، والقصر عزيمة وليس رخصة، أي أن الأصل في السفر هو الركعتان الرباعية. وقد اشترط المصنف رحمه الله للقصر ثلاثة شروط. الشرط الأول قال: من سافر سفرا، أي اشترط السفر، فلا يجوز قصر الرباعية في الحضر حتى ولو كان مريضا أو معذورا